والآن مع الشريط السادس. صلى الله عليه وسلم. الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنص عبارة المؤلف رحمه الله في التعبير عن هذه القاعدة في كتابه الآخر قواعد الجامعة يقول: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه، من أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. ما معنى هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تتعلق بباب الإتلاف، وقد سبق الكلام عليه. متى يكون الضمان في الإتلاف؟ متى يكون الضمان في الإتلاف؟ فذكرنا من قبل أن الجهل والخطأ والنسيان كل ذلك مغتفر، وأنه يستثنى من تلك القاعدة باب الإتلاف. وقلنا إن الضمان ثابت إلا في بعض الصور، وذلك إذا لم يوجد التفريط، كما في الوديعة مثلا، أو الشركة أو الوكالة أو نحو ذلك، فإنه لا يضمن من غير تفريط، إذا لم يفرط ما يضمن. فهنا: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا إتلاف إذن على سبيل التعمد، وليس الإتلاف الذي هناك بطريق الخطأ أو الإكراه أو غير ذلك، إنما هذا الإتلاف عن طريق القصد من غير خطأ. هذا الإتلاف هل يضمنه إذا كان قاصدا له للإتلاف أو لا يضمن؟ نقول: لا يقال لا يضمن، ولا يقال يضمن بإطلاق. إذا كان هذا الإنسان وقع منه الإتلاف لدفع الأذى، لدفع أذى هذا الشيء، فإنه يضمن. وإذا كان أتلفه لينتفع به، الأول لا يضمن، وإذا أتلفه لينتفع به فإنه يضمن. أتلفه لدفع الأذى، الآن لو خرجت من هذا المسجد فوجدت ثورا هائجا ينطح الناس ويؤذيهم فقتلته وإن لم يأتي إليك، فما الحكم؟ أو أتى إليك، فما الحكم؟ لا يضمن، لا يضمن دفع المؤذي، دفع الصائل لا يضمن. وهكذا لو أن الإنسان جاء إنسان يريد قتله أو أخذ ماله أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دمه فهو شهيد، دون نفسه فهو شهيد، قتل دون ماله فهو شهيد، قتل دون عرضه، لكن يجب أن يكون الدفع بالتي هي أحسن. يعني لا يبدأ بالدفع بالأعظم ويستطيع أن يدفع بالتي هي أحسن، يدفع بالأرفق ثم يتدرج. وما يدل على هذه القاعدة الحديث في دفع المار بين يدي المصلي، هذا يدفع، تدفعه هكذا باليد، فإن لم يندفع فيمكن أن تدفعه بقوة، فإن لم يمكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقاتله فإن معه قرين. فلو أدى هذا الدفع إلى قتله أو كسر يده أو نحو ذلك، فما الحكم؟ هل يضمن؟ الجواب لا، لكن لا يبدأ بهذا، لا يبدأ بهذا. وكذلك أيضا في الدفع عن المال ونحو ذلك، فيبدأ بالأسهل ثم ينتقل منه. هذا في من دفع الأذى فإنه لا ضمان عليه، لكن إن قتله أو أتلفه لمعنى آخر وهو أن يستجلب النفع لنفسه، هذا إنسان عمد إلى مال معصوم فقتله ليأكله، دابة فلان نحرها ناقة ليأكل منها سواء كان جائعا معذورا فإنه يضمن. متى ما يضمن؟ إذا كان هذا الشيء يسيرا لا يتضرر منه الآخر، كان يأخذ من الثمرة أو نحو هذا، فهذا لا يضمن إذا كان مضطرا. أما إذا كان الشيء معتبرا إنسان يوشك على الهلكة وما وجد إلا دابة فلان، وجد ناقته فذبحها نحرها ثم أكل يدفع، فهو يضمن في هذه الحال لكنه معذور بهذا التصرف. وكذلك لو أنه صاد من صيد الحرم من أجل أن يدفع عن نفسه الجوع الذي يفضي به إلى الهلكة، وصل إلى حالة من الجوع لا بد أن يصطاد من الحرم، وجد صيدا، فهنا ماذا يقال؟ قال يجوز له أن يأكل ولكنه يضمن. ليه؟ لأنه قتله لمصلحة نفسه. هذا معنى هذه القاعدة. يقول ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني أن لا يبدأ بالأشد وإنما يبدأ بالأخف. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. العليم هذا مثال. هذه القاعدة هي قاعدة أصولية مما يتعلق بالألفاظ، مباحث الألفاظ. أل تفيد العموم والاستغراق، والمقصود بها المعرفة أو العهدية. شو المقصود بها؟ المعرفة، بمعنى أن أل تفيد العموم ما لم يكن هناك عهد، ما تكون عهدية. فحينما تقول مثلا الرجل أقوى من المرأة، هذا المعرفة، يعني جنس الرجل أقوى من جنس المرأة. لكن لو كان هناك معهود إما ذكري وإما حضوري وإما ذهني، أنواع العهد، عهد ذكري تقول رأيت رجلا وامرأة والرجل أقوى من المرأة، هنا العهدية، العهد ذكري، أنا ذكرت الرجل قبل قليل، رأيت رجلا وامرأة والرجل يعني الذي ذكرته آنفا المعهود أقوى من المرأة، فهنا لا عموم، تكلم عن رجل معين. والعهد الحضوري تنظر إلى رجل امرأة قد وقفا أو أتيا فتقول الرجل أطول من المرأة، الرجل أطول من المرأة، فهذا عهد إيش؟ الرجل الحاضر. أو تقول الرجل ينتظرك، رجل الواقف، فهذه ليست للعموم. كذلك إذا كان العهد ذهني أقول لك مثلا في شخص بيني وبينك حديث فيه، ثم أقول لك الرجل نسي الأمر أو نسي ما طلبت منه. الرجل هل كل الرجال ولا الرجل الذي بيني وبينك حديث عنه؟ نعم، رجل معهود في الذهن، الرجل أحضر الكتاب، يعني المعهود في الذهن، فهذا كله ليس للعموم. العهدية ليست للعموم، إنما التي للعموم هي المعرفة التعريفية التي إذا دخلت على المفرد أو الجمع فإنها تفيد الاستغراق والشمول، فهذا من القواعد الأصولية. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، العليم هنا دخلت ال على هذا الاسم عليم، ما وجه العموم هنا؟ يعني أن ذلك كل عليم، كل عليم بحسب الاستعمال بحسب المثال. إذا كانت في أسماء الله عز وجل فإن ال هذه بمعنى العليم يمكن أن يقال لاستيعاب لاستغراق جميع العلم، فهو متحقق لله عز وجل، مثل ما تقول الحمد، كل المحامد مستحقة لله عز وجل. وإذا قلت العليم وقصدت بها معنى شائع في أفراد كثير، فإذا قلت العليم خير من الجهول العليم، فكل عليم أفضل ممن يتصف بضد ذلك، فهذه للاستغراق والعلو والعموم. هكذا نطبق على هذا المثال الذي ذكره. أما الأمثلة الأخرى فهي كثيرة جدا لا تحصى، وهي قاعدة أصولية كما قلت. سريعا نأتي ببعض الأمثلة، استحضروا أمثلة. حينما يقول الله عز وجل، حينما يقول الله عز وجل أو حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر ما حاك، البر مطمئنة إليه النفس والإثم ما حاك النفس، البر يعني كل بر. إن الله يأمر بالعدل، بجميع أنواع العدل، ما حدد شيئا بعينه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بكل ضروب الإحسان. وحينما يخبر أنه يأمر بالإحسان لذوي القربى، القرابات، يشمل كل القرابات، ينهى عن الفحشاء، الفحشاء دخلت ال على كلمة الفحشاء، فإن ذلك للعموم، كل نوع من أنواع الفحشاء فهو منهي عنه، عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل منكر وكل فحشاء وكل بغي فهو منهي عنه، وهكذا إذا دخلت على الجمع أو المفرد فإنها للعموم. والمقصود بالمفرد الذي يؤثر دخولها عليه وهو النكرة، أو يقال اسم الجنس مثلا، فإنها للعموم، يؤثر دخولها عليه، بخلاف العلم، الاسم العلم. إذا قلت واحد اسمه براء أو حارث، وقلت البراء والحارث العباس، فهذه لا تفيد العموم، ليس كل براء وليس كل حارث وليس، دخلت على العلم، فهذه تدخل على العلم للمح الأصل مثلا، نعم أصل هذه اللفظة أو نحو ذلك، لكنها لا تفيد العموم. هل عندكم أمثلة تحبون ذكرها؟ إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان فهو خاسر إلا من استثنى الله عز وجل وغيره. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كل الرقى وكل التمائم وكل هذا في الأصل في ظاهر اللفظ، لكن إلا ما دل الدليل على استثنائه. وإذا كان هناك عهد فإنها لا تحمل العموم، كان يتكلم على رقى معينة كانت موجودة معروفة في عهدهم، فلا يحمل هذا على كل الرقى، ومعلوم أنه ليس كل الرقى شرك. نعم. إن المنافقين، المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كل المنافقين، طبعا من نفاقهم ليس بعملي وإنما النفاق الاعتقادي، وأيضا كيف إن للمتقين، المتقين مفازة لكل المتقين، فأل إذا دخلت هذه دلت على العموم. بعضهم يقولون ال وبعضهم يقولون اللام، الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. بعض العلماء يقولون ال هي المعرفة وبعضهم يقولون اللام هي المعرفة فقط. نعم. فهذه قاعدة أصولية ولا فقهية؟ أصولية. نعم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي؟ النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. عبارة المؤلف الكتاب الآخر ونحتاج كما قلت إلى ذكرها لأن النظم يتوسع فيه والقواعد تحتاج إلى شيء من الضبط في العبارة. يقول في عبارة يقول النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. والواقع أن النكرة تفيد العموم في أربع حالات: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. أربع حالات تفيد فيها النكرة العموم. النكرة ما هي؟ النكرة هي اللفظ الشائع في جنسه أو ما دل على معنى شائع في جنسه ويقبل دخول ال مؤثرة فيه. هذه هي النكرة. هل هي اسم الجنس أو هناك فرق بينها وبين اسم الجنس؟ على كل حال نحن نتحدث عن النكرة، فالنكرة هي بهذا الاعتبار اسم وضع لشيء لا بعينه يدل على معنى شائع في جنسه، إذا دخلت عليه ال أثرت فيه ال المعرفة، أثرت فيه التعريف. اسم وضع لمعنى لا بعينه، كلمة ساعة هل وضعت على ساعة معينة؟ ساعة اليد أو ساعة الحائط أو ساعة زيد؟ الجواب لا. اسم وضع لمعنى وهي حاسبة الوقت هذه لا بعينه، يدل على معنى شائع في جنسه، كل ما كان بهذه المثابة فهو ساعة. واضح؟ يقبل ال، يقبل دخول ال وتؤثر فيه دخول ال مثل ما تقول الساعة، الساعة، فهنا صار معرفة بدخول ال عليه، بخلاف ما لا تؤثر ال دخول، ما لا يؤثر دخول ال عليه كما قلنا العلم، العباس، الحارث، البراء، اليمان وأمثال ذلك، فهذه لا تؤثر في دخول ال وإنما هي لمعنى كلمح الأصل. طيب هذه هي النكرة. الأمثلة على هذا كثيرة في الكتاب والسنة لكن دعونا نأخذها واحدة واحدة. النكرة في سياق النفي تفيد العموم مثل سريعا وين النفي؟ ما في نفي. نعم كيف؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نفي مضمن طبعا للنهي. لا رفث أي رفث وهو مقدمات الجماع، جيد؟ لا رفث لا بالقول ولا بالفعل، لا رفث ولا فسوق، لا فسوق في الحج، إذا حج الإنسان والعمرة حج أصغر، فلا فسوق إطلاقا. فالنظر في الحج إلى النساء أو في العمرة هذا من جنس الفسوق، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فيغض بصره. لا رفث ولا فسوق، ولا يعلق على الآخرين أو يغتاب الناس أو يتندر منهم يستهزئ بهم، فهذا كله من الفسوق. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، على المعنى بأنه لا يجادل نهي عن المجادلة نفي مضمن معنى النهي، أي جميع أنواع الجدال إلا ما ورد استثناؤه وهي التباحث في المسائل لمعرفة الحق، السؤال عنها وجواب فالمجادلة هي المجاوبة بين شخصين على سبيل. طيب، النكرة في سياق النفي أو النهي مثل نهي، نكرة في سياق النهي، ها؟ نعم، ولا تشركوا به شيئا، فشيئا نكرة في سياق النهي فيشمل كل شيء. لا تلقوا بأيديكم، وين النكرة؟ ما في نكرة هنا، شايف نكرة؟ وين هي؟ وين؟ بأيديكم، أيديكم هذه جمع مضاف إلى معرفة كاف، والجمع إذا أضيف أو النكرة إذا أضيفت أفاد ذلك التعريف، فأكسبها العموم من وجه آخر ليس على أنها نكرة في سياق النفي بأيديكم إلى التهلكة، لكن التهلكة تفيد العموم من جهة دخول هل عليها، فكل تهلكة. نعم، أي ما خلا رجل، لا هذه في النفي، لا يخلون نافية، لا يخلو رجل بامرأة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. جيد، لا يخلو رجل بامرأة إلا كان، هذه في النفي، لا يقول أنا والله قلبي طيب وهذه مثل أختي، أو يقول أنا حاشا وكلا إلا كان الشيطان ثالثا، ولا يقال هذا سواك ما عليه حرج. وكذلك لكن في النفي تقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، امرأة أي امرأة، قد تكون شخصيتها قوية أقوى من الرجل، ما تسافر إلا مع ذي محرم، قد تكون كبيرة لا يطمع بمثلها، نقول لا تسافر إلا مع ذي محرم، قد يكون السفر بالطائرة، لا تسافر إلا مع ذي محرم في سياق النهي. نعم، طيب، في سياق النهي أو النفي أو الشرط، قل إن كان للرحمن ولد، أي أي ولد، فأنا أول العابدين. وأيضا مثال آخر، سياق الشرط، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما فإلها أي إله. وأيضا كيف، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، أي فريق منهم، يردوكم. واضح؟ طيب، النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، نكرة في سياق الاستفهام مثل إيش؟ هل تعلم له سمية؟ أي سمية؟ نعم، على كل حال هي قاعدة أصولية. تفضل. نعم، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، وهذه أيضا من القواعد الأصولية وليست من القواعد الفقهية، وعرفنا الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. نص هذه القاعدة في كتاب القواعد الجامعة هو قوله رحمه الله من وما وأل وأي ومتى، من وما وأل وأي ومتى، يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. هذا الكلام كله صحيح، كل هذه من صيغ العموم، لكن المؤلف هنا رحمه الله في النظم اقتصر على اثنتين منها، وإلا هذه الأشياء ذكرها من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. فلن أشرح هذه المفردات التي ذكرها جميعا، وإنما يعنينا ما ذكره هنا. من وما تفيدان العموم، من إذا كانت شرطية أو كانت موصولة أو كانت استفهامية، وكذلك ما الشرط والاستفهام والموصولية، هذه بهذه الحالات الثلاث تدل على العموم، تدل على العموم. المؤلف في هذا ذكر آيات كثيرة، دعونا نطبق عليها سريعا حتى لا يمضي الوقت. استخرجوا منها نوع، استخرجوا منها موضع الشاهد. ولله ما في السماوات وما في الأرض، هنا يقول مثال من، هذا في الواقع مثال على إيش؟ ما وليس من. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وين الشاهد؟ ما. فما هذه ما نوعها هنا؟ أدري أنها تفيد العموم، ما نوعها؟ موصولة. ما موصولة بمعنى الذي، إذا بغيت تعرف ما الموصولة حط مكانها الذي. ولله ما في السماوات يعني الذي في السماوات، كل ما في السماوات فهو ملك لله عز وجل، وكل ما في الأرض فهو ملك لله. فإذا كان الشيء مما لا يعقل أو مما لا يوصف بالعلم فإنه يستعمل معه عادة ما، ومن يعقل أو من يوصف بالعلم يستعمل معه لفظة من. تقول رأيت من عندك، وتقول رأيت ما بيدك، ما تقول رأيت من بيدك وتقصد المفتاح، تقول رأيت ما بيدك لأن المفتاح لا يوصف بالعلم، لكن تقول رأيت من عندك وهو زيد. فما يوصف بالعلم يعبر عنه عادة بمن، وما لا يوصف بالعلم يعبر عنه بما. ما وقد يستعمل أحدهما في موضع الآخر لمعنى من المعاني، مثل التغليب إذا غلب من لا يعقل على من يعقل، مثل ولله ما في السماوات وما في الأرض منها الناس وهم من يعقل، أليس كذلك؟ فغلب ما لا يعقل. ومثل تنزيل هذا منزلة الآخر، نعم، من تدعون من دون الله يعبدون حجارة، فعاملها لأنهم باعتبارهم هم جعلوها آلهة وهو فقط بشر، فعاملها بحسب نظرهم واعتبارهم وحكمهم عليها. طيب مثال الآخر يقول من عمل صالحا، طبعا مثال آخر على ما، وما تقدموا لأنفسكم من خير، ما تقدموا لأنفسكم من خير، هذه ما، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه مثلا عند الله. وش تكون ما هذه؟ ما شرطية، شرطية تفيد كل ما تقدم لنفسك من خير فهو مضمون عند الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وين الشاهد؟ من، ما نوعها؟ شرطية، هذه شرطية، من عمل صالحا من ذكر أنثى، كل من عمل صالحا. طيب ولمن خاف مقام ربه جنتان، موصولة، كيف موصولة؟ لمن خاف مقام ربه جنتان، للذي خاف مقام ربه جنتان، هذه جملة خبرية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وين الشاهد؟ ها، من شرطية، من يتق الله، كل من يتق الله. طيب، ومن يتوكل على الله نفس الشيء، ومن أصدق من الله حديثا، ها استفهامية، يعني لا أحد أصدق من الله حديثا، مضمنة معنى النفي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهامية تفيد العموم، لا أحد أحسن من الله حكما. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إيش تكون هذه؟ تكون شرطية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، شرطية. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، شرطية. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، ها شرطية. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، استفهامية، لا أحد أحسن منه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ها هذه وش تكون هذه؟ لا ليست استفهامية، وش تكون؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ها تكون شرطية. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، لا يمكن أن تكون استفهامية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم لكن من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه لكن من سفه نفسه فإنه يرغب عنها. طيب، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، استفهامية، لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. يقول كذلك الأحاديث، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من شرطية. مثال ما يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذه شنوعها؟ موصولة. طيب، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما نوعها؟ ها إيش؟ شرطية. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، شرطية. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إيش نوعها؟ ما آتاكم، موصولة ولا شرطية؟ وين ما في جواب شرط هنا؟ ما آتاكم فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، ها هذه شرطية. شرطية في بعض الصور بحسب التفسير تحتمل أن تكون شرطية وتحتمل أن تكون استفهامية، وكلاهما للعموم، وليس المقصود هنا تحقيق المعنى، إنما المقصود المثال. طيب، وما لهم فيهما، ما لهم فيهما من شرك، ما لهم فيهما من شرك، ما نوعها؟ وين الشاهد؟ ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وين؟ ها ما له فيهم، ما لهم فيهما من شرك، ما لهم فيهما من شرك، وين الشاهد؟ وما له منهم، وما لهم، وما له منهم من ظهير، ها نعم كيف؟ هذه خارجة عن الموضوع الذي نتحدث عنه، هذه داخلة تحت إيش؟ النكرة في سياق النفي، شرك نكرة، ما لهم فيهما من شرك، شرك نكرة في سياق النفي، من شرك. وما له منهم من ظهير، ظهير نكرة في سياق النفي ما، والنكرة في سياق النفي للعموم، وإذا دخلت عليها من قبلها مثل ما له، ما لهم فيهما من شرك، ما له منهم من ظهير، إذا سبقت بمن وهي في سياق النفي أو في سياق الشرط فإن ذلك ينقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، يعني هذا يكون أقوى في الدلالة على العموم، أقوى مما لو قال ما لهم فيهما شرك وما له منهم ظهير، الأقوى أن يقال ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فلا ما هنا داخلة تحت الموصولة أو الاستفهامية أو الشرطية أو ليست لها، ما له هذه نكرة في سياق، في سياق ليش النفي، نكرة في سياق النفي. طيب نكمل، تفضل اقرأ البيت اللي معناه. ومثله المفرد إذ ومثله المفرد إذ يضاف، ففهمه ذيت الرشد ما يضاف. وهذه أيضا من القواعد الأصولية، ليست من القواعد الفقهية، ويمكن يعبر عنها بعبارة مختصرة، يقال المفرد والجمع إذا أضيف دل على العموم، المفرد والجمع إذا أضيف إلى معرفة دل على العموم، المفرد المضاف والجمع المضاف، مفرد مضاف كقوله وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة الآن نكرة ولا معرفة في أصلها؟ نكرة، هذه النكرة أضيفت ولا ما أضيفت؟ أضيفت إلى إيش؟ أضيفت إلى معرفة، اسم ظاهر ولا ضمير؟ اسم ظاهر، بنعمة ربك، والنكرة إذا أضيفت أفادها ذلك التعريف، أليس كذلك؟ فهنا نكرة أضيفت إلى معرفة، وهذه المعرفة اسم ظاهر، وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة ربك كل نعمة لله ظاهرة أو باطنة، كبيرة أو صغيرة، يشمل ذلك جميعا، كأنه يقول بالضبط وأما بنعم ربك فحدث، هذه مفرد مضاف. نعم طيب، قوله فأصبحتم بنعمته إخوانا، هنا أضيفت إلى إيش؟ إلى معرفة، لكن هل هو اسم ظاهر؟ ضمير، بنعمته بنعمه بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وتلين قلوبكم وجعل الود فيها وما إلى ذلك من إزالة المعوقات وما هذا، فحصلت هذه الأخوة بين المؤمنين بعد أن كانوا أعداء، فأصبحتم بنعمته إخوانا. الجمع، الجمع المضاف، يوصيكم الله في أولادكم، أولاد من حيث هي نكرة ولا معرفة؟ جمع ولا مفرد؟ جمع، أولاد، يوصيكم أضيفت هنا، أضيفت إلى إيش؟ أضيفت إلى معرفة، كاف الخطاب أولادكم، وأما الميم فهي للجمع لا علاقة لها، يوصيكم الله في أولادكم، فهذا يشمل كل ولد سواء كان كبيرا أم صغيرا، مريضا أم صحيحا، ضارا أم عاقا، إلا ما ورد استثناؤه كالكافر مثلا لا يرث المسلم والقاتل والرقيق، فيوصيكم الله في أولادكم كل ولد لك، وهذا الذي استدلت احتجت به فاطمة رضي الله تعالى عنها على أبي بكر رضي الله عنه حينما طالبت بإرثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فدك، فاحتجت بهذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم، فهذا يشمل كل ولد حتى أولاد الأنبياء في ظاهره. فأبو بكر رضي الله عنه والصحابة ما ردوا عليها هذا الاستدلال من حيث إن الجمع إذا أضيف إلى معرفة فإنه لا يفيد العموم، ما قالوا لها هذا، قالوا لها: استدلالك بأن هذا يدل على العموم صحيح، ولكنهم بيّنوا مأخذا آخر وهو الحديث استثناء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فإذا يوصيكم الله في الأولاد كل الأولاد سواء، ويخرج من هذا أولاد الأنبياء. وما دل الدليل على إخراجه مثل القاتل واختلاف الدين، الكافر لا يرث المسلم، والرقيق لأنه لا يملك لا يرث، لو كان أحد أولادها رقيق فإنه لا يملك ولا يرث، وهكذا. لاحظتم؟ فهذا جمع أضيف إلى معرفة. عندكم أمثلة تأتون بها؟ أمثلة كثيرة جدا. كبائر الإثم، كبائر نكرة أضيف هنا إلى معرفة، كبائر الإثم أي كل الكبائر، كل كبائر الإثم. طيب وإيش أيضا؟ لا تقتلوا أولادكم، أولادكم نفس الشيء، مثل يوصيكم الله في أولادكم. وأيضا لو فتحت أي ورقة في المصحف ستجد فيها أمثلة. نعم. لا، هذه ليست نكرة، الحياة. غيره. عالم الغيب. نعم. طيب غيره. افتح افتح المصحف وانظر. كيف؟ ايش يعني؟ فيه أمثلة تحتاج إلى ورشة، فإحنا ما نريد الأمثلة اللي أحتاج أقول لكم حياتكم الدنيا، حياة نكرة أضيفت إلى الكاف، كاف الخطاب، والحياة باعتبار أنها حقيقة واحدة فهي معنى واحد وليس ذلك للعموم، وباعتبار أن الحياة كل معاني الحياة بما فيها من زينتها ومباهجها وما فيها من، ما نحتاج هذه الورش، أعطونا أمثلة واضحة فيها أفراد كثير وفيها. نعم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ملائكة نكرة جمع أضيفت إلى الضمير، كل الملائكة بما فيهم جبريل وميكال عليهم الصلاة والسلام. حياة هل أضيفت؟ ما أضيفت. نعم. كيف؟ عبد الله، أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدء، هذه عبد الله هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كل عبد قام يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يعني الجن؟ نعم. نعم. كيف؟ عقدت أيمانكم، عقدت أيمانكم، فيشمل جميع الأرقاء كل رقيق. وأيضا اتضحت لكم القاعدة ولا باقي فيها؟ خلاص. طيب إن شاء الله. طبعا هنا في الأمثلة اللي ذكرها، جزاك الله خير، جزاك الله. أما بنعمة ربه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله، لاحظ يعني إيش؟ نعمة مفرد أضيفت. نعمة الله لا تحصوها، معناها كل نعم الله، معنى بالضبط وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، هذا المعنى. لكن مش الفرق بين هذا وبين مثال الأخ، وأنه لما قام عبد الله صح مفرد مضاف، لكن هنا الآية أصلا في النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجن واستماع القرآن، فهنا ما يقال كل عبد لله فهو داخل في هذا. نعم، لكن لما يقول تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس كل عبد للدينار، كل عبد للدرهم، كل عبد للخميصة. نعم، لاحظ الأمثلة التي ذكرها رحمه الله. قوله يا عبادي، يا عبادي، يا عبادي، يشمل هذا عباد أضيفت إلى المعرفة وهي الياء، كل يشمل كل عبد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كل عبد مسرف على نفسه أيا كان جرمه. لكن شوف المثال الآخر، سبحان الذي أسرى بعبده، يبدو أن القلم سبق. سبحان الذي أسرى بعبده، هل هذا مما نحن فيه؟ لا، بعبده صح مفرد مضاف، عبد مضيف إلى المعرفة، لكنه مقصود به شخص معين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من الأمثلة التي تنطبق عليها القاعدة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمه الله لما ذكر المثالين، قال إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية بعبده، لكن مثل هذا الاستنتاج يحتاج إلى مناقشة في فهم معناها. بعبده، هذه العبودية تفيد التشريف، بعبده أضافه تشريفا، عبودية خاصة خالصة، عبودية الاختيار. نعم، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، نص القاعدة عند المؤلف رحمه الله في كتاب الآخر، الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. مرة ثانية، الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وهذا يمكن أن يدخل في عامة الأبواب أو كل الأبواب. الحكم لا يتحقق، لا يتنزل إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع. الإخوان اللي يحضرون معنا في صحيح مسلم شرح كتاب الإيمان، كم مرت بنا من الأحاديث التي فيها الوعد بدخول الجنة لمن عمل كذا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكان الكلام دائما أن هذا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. واضح؟ عصمة الدم بالنسبة لمن قال لا إله إلا الله إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يحرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ولا توجد أدلة أخرى تدل على أن بعض أهل لا إله إلا الله بعض التوحيد يعذبون ثم لكنهم لا يخلدون في النار. فالحديث التي جاء فيها هذه المعاني هي مقيدة بما إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ولهذا يقال، وهذا من الأمور المهمة جدا، بأن الحكم له تنزيلان، الحكم له تنزيلان. الأول تنزيل عام ليس على معين، والثاني على المعين، على المعين. وهذا يحتاج هذا كله يحتاج إلى علم، وربما يحتاج إلى شيء من الاجتهاد، خاصة الثاني، اجتهاد غير الاجتهاد في الأول. الأحكام تقال على سبيل العموم، ولا يعني هذا أنها تنزل على كل فرد. ليه؟ لأنه قد لا يوجد الشرط أو لوجود مانع. مثل لو سألت الآن ما حكم الزكاة، ماذا نقول لك؟ الزكاة واجبة، الزكاة واجبة إذا وجدت الشروط طبعا وانتفت الموانع. لو جاء زيد وقال هل تجب علي الزكاة؟ أنتم قلتم الزكاة واجبة، هل يجب علي أن أزكي؟ نقول إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. لا ندري، لا ندري، نحتاج أن نعرف الحالة التي أنت عليها. قال أنا عندي نصاب، هم تقولون النصاب هو كذا وكذا، هذا هو النصاب، أنا عندي أكثر من هذا النصاب، أضعاف هذا النصاب، طيب هل هذا يكفي في وجوب الزكاة عليه؟ الجواب لا. ما نوع المال؟ قال أنا أموالي كلها تفاح وليس عروض تجارة، أو دواب أستعملها أو آلات أستعملها فيه، أو عماير لكن ليست للبيع ولا أؤجرها، فنقول لا يجب عليك الزكاة، عنده نصاب لا يجب عليها الزكاة. لكن لو جاء وقال أنا عندي نصاب في مال تجب فيه الزكاة، هل يجب علي الزكاة؟ نقول انتظر، ما هذا المال؟ هناك بعض الأموال يحتاج أن يدور عليه الحول، وهناك ما لا يشترط فيه دوران الحول، فلا نستطيع نقول وجبت عليك الزكاة أو لا لم تجب الزكاة. كذلك أيضا الموانع، عند من يقول من الفقهاء رحمهم الله بأن الدين مانع من وجوب الزكاة، قد يكون عنده نصاب لكن عليه دين فهذا مانع. قد يكون هذا الإنسان عنده نصاب يملك 10 ملايين لكنه أقرضها إلى إنسان قبل 10 سنوات ولا ردها ويماطل، هل نقول تجب عليك الزكاة؟ زكي هال10 ملايين كل سنة، ها؟ ولا وجد مانع؟ وجد مانع. وليس المقصود تحقيق الأمثلة يا أخوان، مقصود توضيح فقط القاعدة. فإذا ذكرت لك 10 أمثلة ألغي 9 وخذ 1 الذي يعجبك. دائما إذا بغيت تنتفع في العلم لا تجادل في الأمثلة، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. أمثلة هي جزئيات يختلف فيها، تختلف الأنظار فيها، لكن المقصود وضوح القاعدة فقط. ولذلك الفقهاء رحمه الله مختلف المذاهب أحيانا يمثلون بأمثلة خارجة عن قولهم ومذهبهم لتوضيح القاعدة فقط، هم لا يتبنونها. فالآن هذا مسألة الزكاة، فالحكم من حيث الإطلاق والعموم شيء، ومن حيث تنزيله على الأفراد شيء آخر. الصلاة، قبول العمل، قبول العبادة، الصلاة متى تكون صحيحة؟ نقول إذا وجدت الشروط انتفت الموانع. الشروط الطهارة، الاستقبال طبعا بالشروط من الضوابط المعروفة، النية، دخول الوقت وأشبه هذا. طيب انتفت الموانع، أن لا يوجد مانع من الصحة، المانع لو أحدث في الصلاة فقدت طهارته، هذا مانع الآن. نعم، كيف؟ نعم، لو كان هذا الإنسان كافرا هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. القبول فوق الصحة، مرتبة فوق الصحة، العبادة تكون صحيحة بمعنى تسقط المطالبة، مجزئة. القبول شيء آخر، قد تكون مجزئة لكن لا يقبل. لماذا لا؟ أو لا يثاب عليها، لا يثاب عليها، مثل الرجل ليس له من صلاة إلا نصفها إلا ربعها إلى آخره. ليه؟ لأنه لم يعقل منها شيء فلا يثاب، فالثواب شيء والصحة شيء آخر. القبول، قبول العبادة الآن قد يكون مرائي مطهر مستقبل القبلة ودخل الوقت وصلى لكنه مرائي، فهل تقبل صلاته؟ الجواب لا، لا تقبل لوجود المانع، لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. اللعن، لعن الله من فعل كذا وكذا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة الحديث. فهل هذا اللعن لعن عام؟ لكن إذا رأيت نامصة هل يجوز لك أن تقول فلانة بعينها ملعونة؟ هل يجوز هذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قد يوجد مانع يمنع من لحوق اللعن فيها، قد تكون معذورة جاهلة ما تدري عن هذا ويعذر مثلها بهذا الجهل فلا يلحقها اللعن. قد يوجد للإنسان كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مصائد مكفرة فتسقط عنه، يسقط عن هذا الوعيد. قد يكون له حسنات عظيمة ماحية فيسقط عنه مثل هذا. حاطب بن أبي بلتعة ماذا صنع؟ كتب أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي سر؟ السر العسكري اللي يعتبر بجميع الأعراف الدولية اليوم خيانة عظمى. كتب إلى المشركين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهز لكم جيشا كالليل يسير كالسيل، وإنه أقسم أنه إن لم يسر إليكم إلا وحده أن الله يغفره بكم. كتبها وأرسلها مع المرأة فوضعته في عقاص شعرها. فلما أطلع الله نبيه على هذا وجاء بخطاب حاطب ووضع بين يديه فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي. وذكر أنه ما شفعل ذلك شكا في دينه ولا، وإنما ذكر أمرين وصدقه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم يتعرض له. لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، بين له النبي صلى الله عليه وسلم مانعا يمنع من ذلك. فحاطب ذكر قضيتين. القضية الأولى هو أن الرجل كان يتيقن أن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الخطاب لا يقدم ولا يؤخر من حيث ميزان المعركة، فالمعركة محسومة. هذه نقطة مهمة جدا في هذه الحادثة، موالاة المشركين، إعانتهم على المسلمين بأي لون من الإعانة، يعلم أن هذا التصرف لا يزيد ولا ينقص، المعركة منتهية محسومة، ولم يتأخر النصر ولن يلحق المسلمين أذى بسبب هذا التصرف. هذه واحدة. النقطة الثانية وهي قال له أهل هو أصلا ملحق بقريش، ليس من قريش، هو من أهل اليمن، فهو من موالي قريش، بينه وبينهم ولا فقط، فهو يقول بأنه ملحق وله أهل في مكة، وأن أصحابه من المهاجرين لهم عشيرة يحمونهم، وهو ليس له عشيرة تحميه، فهو أراد معنى دنيويا ولم يقصد شيئا آخر، مع علمه أن هذا الأمر لا يؤثر فيه. ويبقى مع هذا أن هذا التصرف عظيم، ولذلك قال عمر رضي الله عنه ما قال. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر؟ قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فلاحظ عنده حسنة عظيمة وهي حضور بدر، فكفرت هذا الذنب العظيم. هذه مسألة توازن الحسنات والسيئات. فاللعن لا يعني أنه يلحق المعين. الوعيد اللي ورد في المنتحر، المنتحر من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ نفسه فيها في نار جهنم، ووعيد في الخلود، وكذلك من تردى من شاهق فهو يتردى فيه، من تحسى السم فهو يتحساه في نار جهنم. هذا الوعيد، هل يلحق كل منتحر؟ إذا توفرت الشروط وانتفت قد تكون له حسنة ماحية تمنع من لحوق هذا الشيء. أحد الأخوان قبل أيام يسأل يقول قدم لنا شخص فقيل لي إنه منتحر، فتنحينا لم نصلي عليه. لماذا لم تصلي عليه؟ يمكن لا يصلي عليه من باب يعني الزجر، الإمام العادل أو من يقتدى به العالم أو نحو هذا فقط، أما البقية يصلون عليه مسلم. فما يدل على أنه قد يوجد له حسنة ماحية الرجل الذي هاجر، حديث في مسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه مرض فاستعجل الموت فقطع عروقه بمشاقص ثم مات، فرآه أخوه من المهاجرين طفيل بن عمرو الدوسي أليس كذلك، فرآه في المنام قال ما فعل الله بك؟ رآه قد غطى يده الموضع اللي فيه الإصابة. قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي، أو قال أدخلني الجنة، أو قال غفر لي بمهاجري إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، غير أنه قال لا نصلح منك ما أفسدت من نفسك. هذا كان مغطيها في الرؤية في المنام. فأخبر عن النبي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما أفسد من نفسه اللهم فاغفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ ما عذب، والحديث في صحيح مسلم، وكان يغطي يده، وأخبر أن الله فوق. والرؤية هذه ما يبنى على الرؤية حكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فدل على أنها رؤية فعلا صحيحة. فالقاتل قد لا يدخل النار، عفوا، قاتل نفسه المنتحر قد لا يدخل النار. ليه؟ لوجود حسنة عظيمة ماحية، أو لوجود مانع كان يكون في الجمهوريات الإسلامية. أذكر أول دفعة راحت من الدعاة ذهب مجموعة من الجامعة الإسلامية، يقول لي أحد المشايخ، يقول زرنا أحد الأشخاص متحمس، هو ما يعرف شيء عن الدين، يقول زرناه في بيته، يقول فأسرع وجاء لنا بالخمر ووضعه بين أيدينا، تفضلوا. ما يجوز هذا الكلام، هذا خمر من الكبائر. قال لا، هذه ما هذه من يعني من عرق جبيني أخذتها، ما سرقتها ولا. قال هذه ما تجوز، سرقتها أو ما سرقتها حافظ من الكبائر. فلما علم فصار يخرج القوارير الخمر من الثلاجة ويريقها في الشارع. ما كان يعرف، طول عمره يشرب الخمر، هل هذا يؤاخذ؟ هل هذا يقال لا يشرب من خمر الجنة؟ هل هذا يجلد؟ لا، لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. من أنكر شيئا من الشرع، لو جاء واحد وقال هذه ليست بآية، من كيف ما هي بآية؟ انتظر، هذا القرآن، يعلم يبين له. ومسألة الجهل لا تنضبط بضابط محدد، نقول زي مسائل الرياضيات ما يمكن ضبطها، لأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. الناس الذين يدركون في آخر الزمان يقول أدركنا أبانا على هذه الكلمة، حديث حذيفة، الله الله، أو يقولون الله أو لا إله إلا الله فقط، ولا يعرفون شيئا عن الدين. فلما قيل له ما تنفعهم؟ قال تنجيهم من النار، تنقذهم من النار. ليه؟ لأنهم في حال صاروا من الجهل لا يعرفون شيئا. في تلك البلاد كانوا يسألون الناس من هو محمد، من ما هي أركان الإسلام، ما يعرفون أركان الإسلام، لكن يعتز بإسلامه ويفتخر بهذا، لكنه جاهل. فالحاصل أن مسألة الجهل هذه مسألة متشعبة، لكن يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال والأفراد. ولذلك حتى القول بأن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من بلد لبلد. هذا عندنا هنا الخمر محرم، معلوم من الدين بالضرورة، لكن هناك كما يقول العلماء من كان يعيش على شاهق جبل أو في غابة بعيد ولم يسمع عن الزنا، في بعض البوادي هنا ذهب بعض الدعاة لقوم في غاية الجهل، فأحدهم يسأل بكل براءة، يقول خرجت فوجدت امرأة خرجت لقضاء الحاجة وقد غلبت عليها الشهوة، فقال كلمة عبارة معناها أنه يعني أحسن إليها فأطفأ شهوتها، يعني فجر بها. يقول هل أؤجر؟ هل أؤجر؟ ما يدري أن الزنا حرام، عايش في هالبادية في هالجهل ولا إلى هذا الحد. فالمقصود أن حتى المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من مكان إلى مكان. ما يكون معلوم من الدين بالضرورة هنا غير المعلوم من الدين بالضرورة في بلاد أخرى، وهكذا. فالمقصود أنه لابد من تنزيل الحكم، حتى ننزل الحكم على المعين أن توجد الشروط وتنتفي الموانع. فإذا سمعت مثلا لعن الله النامصة، إذا رأيت نامصة ما تقول هذه ملعونة، قد يوجد شروط، لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، قد يوجد مانع. وهكذا مسائل التكفير، وهي من أدق المسائل ومن أخطرها، فهي لا نأتي ورأينا إنسان ارتكب مكفر مباشرة نكفر هذا الإنسان بعينه، وإنما لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهي من دقائق العلم. ولذلك أنا لا أنصح الشباب أن يتشاغلوا بهذه المسائل الدقيقة، اشتغال بتكفير المعين وهم في بداية طلبهم للعلم، ثم يجرون الأحكام على الناس وتصل الأمور إلى أشياء لا تحمد عقباها إطلاقا، هذا خطير. وإنما يؤخر هذا حتى يتمكن طالب العلم ويفهم المسائل فهما صحيحا، ويتصور عقيدة أهل السنة والجماعة تصورا صحيحا. أما أن يبدأ فيها كما يفعل بعض الشباب، تسأل هل حضر الدرس؟ يقول لا. هل لك اشتغال بالعلم؟ يقول لا. شاب عمره 18-19 سنة ويسأل عن مسائل دقيقة جدا في هذا الباب، هذا خطأ. وإنما يبدأ بصغار العلم، المسائل الواضحة، المسائل، ويتدرج منها حتى يفهم العلم ويتصور تصورا صحيحا. وهذا يا أخوان قاعدة، هذه قل ذلك في كل الأبواب، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في العمرة، في نعم، لا نحتاج أن نطيل فيها أكثر من هذا. نعم. إيه نعم. نساء كاسيات عاريات، فمثل هذه لا يعني أنها لعنوهن، لكنه لم يقل إنهن لم يقل لعن الله الكاسيات العاريات، فهذا يختلف عما نحن فيه. قال لعنوهن فإنهن ملعونات، لعنوهن، لكن نحن نتكلم عن الأحكام العامة، الحكم العام، الحكم العام، لعن الله الكاسيات العاريات. لو قال كذا هل يتنزل على كل كاسية عارية؟ الجواب لا، لعن الله النامصات لا يتنزل، لم يقل لعن الله الكاسيات، قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. وهذا طبعا هو محل نظر وبحث، هل يعني هذا لعن كل واحدة من هؤلاء بعينها، أو أنه لعن الجنس، لعن الله الكاسيات العاريات مثلا. جيد، ليس المقصود المثال، إنما المقصود فهم القاعدة. الحكم إذا نظرنا إليه من جهة الكلي، من حيث إنه كلي، فنستطيع أن نطلق الحكم العام. وإذا نظرنا إليه بالمعنى الجزئي، أي تنزله على الأفراد، فله حكم آخر. وهذا ذكر الشاطبي في الموافقات وشرحه. نعم. ولذلك تجد أن النظر الآخر، النظر الثاني يعني باعتبار المعين، يحتاج إلى اجتهاد آخر، يحتاج إلى اجتهاد آخر، وهو استجماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم تفضل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم، نص هذه القاعدة عند عند المؤلف رحمه الله، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. ما معنى هذه القاعدة؟ إذا أدى ما عليه، إيه نعم، هذا سواء في باب الجعالة أو في باب الإجارة ونحو ذلك. الآن لو قلت من وجد، من عثر على الشيء الفلاني المفقود، المال المفقود، فله كذا، وجاء إنسان وعثر عليه، فإنه يستحق هذا الموعود. وكذلك لو أنك قلت مثلا من أصلح هذا الجهاز مثلا فله كذا، فأصلحه فلان فيعطى ذلك. كذلك في باب الإجارة، لو استأجرت إنسانا معينا على عمل من الأعمال وقلت له تعمل لي هذا العمل، تبني لي هذا الجدار على أجرة بالساعة أو باليوم أو بغير ذلك، فبنى هذا الجدار، فإنه يستحق هذه الأجرة. لكن لو أنه انقطع، بنى شيئا ثم ترك، فما الحكم؟ هل يستحق ولا ما يستحق؟ تعرفون الحديث الذي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في معنى آخر، اللي هو أهل الكتاب وهذه الأمة، اليهود عملوا إلى منتصف النهار والنصارى إلى العصر، ثم جاءت هذه الأمة وأكملت العمل وأخذت الأجر، فهؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لهم من الأجر شيء، ما يعطون شيء من الأجر. فهذا يمكن يستنبط من حكم في باب الإجارة. استأجرت عامل وقلت له أريد منك أن تصبغ هذه الدار كلها، راح صبغ غرفتين ثم قال حر وتعب وأنا تعبت ولا أريد أن أكمل، هل يستحق أجرة غرفتين؟ الجواب لا، لا يستحق شيئا، يكمل ويعطى الأجرة أو ما يعطى شيء. لاحظت؟ لو أنك ركبت في تاكسي ثم التاكسي هذا مشى فيك إلى نصف الطريق، أنت ذاهب معه إلى الرياض، فلما وصلت إلى الحسا قال على كل حال أنا وجدت صديق لي هنا وبجلس معه وليس عندي استعداد أني أواصل معك، فعطني أجرة نصف الطريق. قلنا ما تستحق شيء. استأجرت سيارة لمدة شهر، سيارة بعد 10 أيام اتصلت عليك الشركة قالوا والله نحن نبغى السيارة. خلاص ليه؟ سيارتنا أجرناها خلاص نبغى نقطع الإيجار. خلاص ما تستحقوا 10 أيام إذن، خذوا سيارتكم استأجر من غيركم. هذا الحكم صحيح، لكن هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، ليس على إطلاقه. إن كان الترك لعذر معتبر فإنه يستحق بقدر ما أخذ، بقدر ما أخذ. وعلى سبيل المثال الآن لو أن إنسانا استأجر دارا لمدة سنة دفع الأجر أو ما دفع الأجر لمدة سنة، فجلس فيها شهرا ثم بعد ذلك قال أنا غيرت رأيي. ليه غيرت رأيي؟ قال لقيت بيت أحسن من هذا وأرخص، تبغى تنزل لي في السعر أو ما أريدها. فهنا ماذا يقال له؟ شو يقال له؟ يقال له هو دفع الأجرة الآن كاملة أو يطالب بدفع سنة العقد. ماذا نقول؟ نقول نحسب عليك هذا الشهر فقط ولا نحسب عليك السنة؟ السنة كاملة، نحسب عليك سنة، تفضل وتروح خلاص السنة محسوبة. لكن لو أنه قال أنا استأجرت منك هذه الدار وجلست فيها شهر وهذا قرار نقل جاءني إلى الرياض، قرار نقل وأنا لا أستطيع، أنا جيت هنا فترة أعمل وظنيت أني أستمر ثم هذا القرار جاء فجأة وجاءني نقل، فهذا معذور ولا لا؟ فهنا نقول تدفع بقدر ما جلست، تدفع شهر يرجع لك الباقي. لاحظت؟ استأجر سيارة وجلست عنده، استأجرها شهر، استعملها 3 أيام وإذا بالمرور يصادرون السيارة، خذوها. الشركة تقول أنت استأجرتها شهر، ليس لنا، استأجرتها شهر لكن دفعت منها 3 أيام فانقطعت الإجارة وهذا عذر معتبر، فماذا أصنع؟ نقول له تدفع لهم 3 أيام فقط. لاحظ؟ تدفع لهم 3 أيام. وقل مثل ذلك في الأشياء التي يستأجر الناس عليها. استأجرت شركة، اتفقت عقد مع شركة صيانة مثلا، مع شركة تنفذ لك مشروعا، مشروع من المشاريع حفر أو أي شيء، مشروع تنفذ الشركة لمدة معلومة بمواصفات معلومة، اشتغلت هذه الشركة نصف العمل والنصف الثاني الشركة قالوا والله نحن لا نريد أن نكمل هذا العمل، في عروض عندنا أفضل من هذا وأكثر أرباح وأقرب، وإحنا تعبنا بهالباصات نود العمال نجيبهم لهذا المكان وما نريد، عطنا النصف اللي اشتغلنا فيه واتفق مع مقاول يكمل لك الباقي. يقول لا، ما نعطيكم شيء حتى تكملوا هذا العقد. جيد، لكن لو أن الشركة تشتغل ثم جاء قرار بإلغاء التصريح للشركة بالعمل، خلاص حجر عليها شيء من هذا القبيل، نقول عطهم العمل قدر الذي اشتغلوه، عرفت؟ ثم يعطون. وهذا من كمال عدل هذه الشريعة، وهذه أمور تقع للناس كثيرا ويختصمون عليها ويختلفون فيها، فيفرق بين ما كان لعذر معتبر شرعا وما كان لغير عذر معتبر. لغير عذر معتبر أظن واضح. فيقال إذن قاعدة: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له. هذه هي القاعدة. نعم تفضل. تدخل في العبادات إذا جاء بالعبادة على الوجه المطلوب فيرجى له الثواب المطلوب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. وينظر في العبادات التي عملها الإنسان، ينظر في العبادات العامة، مثل إذا قلنا الاعتكاف لو قلنا إن أقله يوم وليلة ثم جلس نصف يوم، والاعتكاف إذا كان بغير نذر فالراجح أنه يجوز قطعه، يصح قطعه. فلو قطعه من نصف النهار نصف اليوم، جلس نصف يوم ثم إذا قلنا أنه لابد من يوم وليلة، قطعه من نصف اليوم، هل يؤجر عليه أجر الاعتكاف؟ هذا لا يعتبر اعتكاف على هذا القول، لكن قطعه. فيمكن أن يقال إنه إن قطع ذلك لعذر خارج كالمرض مثلا فالله يكتب له ما عمل ونيته. نعم. وما أشبه ذلك. لو قطع الصلاة في وسطها، صلاة نافلة يصلي ثم قطعها بطلت، هل يؤجر على عمله الأول؟ نقول إن كان قطعها لعذر فإنه يؤجر على توجهه للصلاة وتشاغله بها، وإن كانت غير معتبرة غير منسية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهكذا في ألوان العبادات. فإن قطعه لغير عذر، إن قطعه لغير عذر فقد يقال إنه لا يؤجر عليه، لا يؤجر على عمله هذا، العلم عند الله عز وجل. لو صام نصف النهار ثم هكذا من غير قطعه، طبعا لا شك أن هذا الصوم لا يصح، لكن هل يؤجر على النصف الأول من النهار إنه صام ونوى الصوم وكذا؟ لا يبعد، والعلم عند الله عز وجل. نعم. خلوا الأسئلة بعد. طيب تفضل. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر الأمور. نعم. يفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. نص القاعدة عند المؤلف طويل جدا، يقول يجب فعله، هي معروض عندكم هنا موجودة، خلاص، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. يعني الصياغة طويلة جدا وليست هذه الطريقة المعهودة في صياغة القواعد، لكن ممكن يعبر عن هذه القاعدة بعبارة مختصرة جدا. فماذا نقول؟ نقول: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. معنى هذا الكلام أن العبد إذا كان مطيقا لبعض العبادة وعاجزا عن بعضها فهل يطالب بما أطاق ويسقط عنه الباقي أو يسقط عنه الجميع؟ فروع هذه القاعدة متنوعة، وفيها أيضا بعض الخلاف. القاعدة في أصلها صحيحة، لكن في بعض تفاصيلها وفروعها وتطبيقاتها فيها بعض الاختلاف. فهذه القاعدة يدخل تحتها أنواع، فمن هذه الأنواع مثلا من قدر على بعض العمل وعجز عن باقيه، مثل أو الصورة الأولى أو الحالة الأولى أو النوع الأول، أن يكون هذا المقدور عليه من باب الوسائل المحضة، من باب الوسائل المحضة، باب الوسائل المحضة. فهذه الوسيلة المحضة قدر عليها أو قدر على بعضها هل يطالب بها؟ وسيلة محضة، أي ليست هي عبادة في ذاتها، قد يكون وسيلة إلى الشيء كما قلنا لكم بالأمس باعتبار، وهو أيضا مقصود باعتبار آخر، لا وسيلة محضة. هل يكون قدر عليها وما قدر على المقصود، على العبادة المقصودة؟ مثل هذا الإنسان الآن سيحلق في الحج أو في العمرة، ما في شعر، فهو عاجز عن العمل المشروع اللي هو الحلق أو التقصير، ما في شعر، إما أنه حلق أصلا قبل أو أصلا خلقة، فهنا يستطيع الوسيلة أن يمرر الموس على الرأس، فهل يفعل؟ الحلق وسيلة محضة، إمرار الموس قصدي وسيلة محضة أليس كذلك؟ والمقصود هو الحلق، فهنا نقول إمرار الموس وسيلة محضة فلا تعتبر، ما تعتبر، ما يمر الموس خلاص، قدر على بعض العبادة وعجز عن الباقي. ما الذي قدر عليه؟ هو الوسيلة المحضة، الحج وجب عليه مثلا، الحج عبادة مطلوبة، يقول أنا أستطيع أن أذهب إلى مكة لكن لا أستطيع دخولها أو القيام بأعمال الحج لأني لا أملك تصريحا، فهل يجب علي الذهاب إلى هناك؟ هو قادر على الوسيلة، عندي مال وعندي سيارة وعندي تذكرة وأستطيع أشترك في حملة أصل إلى هناك لكن لا أستطيع الدخول، فهل نقول يجب عليك الذهاب إلى هناك لأنك قدرت على الوسيلة أو على بعضها على الأقل إلى الميقات؟ الجواب لا، لأن الذهاب وسيلة محضة فلا يجب عليه، يسقط عنه. ومعلوم أنه إذا سقط اعتبار القصد سقط اعتبار الوسيلة، سقط اعتبار الوسيلة. طيب الآن هذا النوع الأول، أن يكون وسيلة محضة. النوع الثاني أن يكون من المكملات، من المتممات، زين، يعني أن يكون من اللواحق، سواء كان من المتممات أو سواء كان من المتممات أو من توابع العمل، أن يكون من اللواحق سواء كان من المتممات أو من توابع العمل. مثل إيش من المتممات؟ متممات الآن نحن نعرف أنه إذا غسل اليد ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، ولا لا؟ لابد أن يغسل شيئا من يسيرا من العضد، صح ولا لا؟ حتى يتحقق أنه غسل الذراع، فهذا غسل العضد لا يجب من حيث هو، لكن من باب ما لا يتم الوجوب إلا به. فإنسان مقطوع إلى المرفق، هل نقول له يجب أن تغسل شيئا يسيرا من العضد؟ ها؟ لا، لأن هذا غسل هذا الجزء اليسير هو من المتممات فلا يجب. من اللواحق مثل إيش؟ الآن هذه امرأة أو رجل لا يستطيع رمي الجمار، ونحن نعرف أن الرمي في أيام التشريق رمي الجمرة الأولى والثانية أنه يقف ويدعو، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء بقدر سورة البقرة، يقف ويدعو لكن ليس وجوبا، فهذا من اللواحق. عموما إنسان عاجز عن الرمي وكل غيره أن يرمي عنه، هل نقول له أنت عجزت عن الرمي لكن اذهب إلى المرمى علشان إذا رمى عنك تقف وتدعو؟ لأن من عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها طولب بهذا البعض، هل نقول له هكذا؟ إذا نظرنا إلى الدعاء بأنه عبادة ومن أعمال الحج في هذا المقام ممكن نقول نعم، لكن إذا نظرنا إلى القضية باعتبار آخر وهو أن الذي يدعو هو الذي رمى، فيكون الدعاء ممن؟ من الرامي وليس منه هو، فإذا ما نقول له لا، يجي واحد يفتي في حملة يقول لهم يلا يا جماعة ترى كل الأخوات عاجزات عن الرمي والإخواننا اللي يعجزون عليهم أن يتوجهوا إلى المرمى لأنهم يحتاجون الوقوف للدعاء، لأننا نقول في القاعدة بأن من عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها فإنه يطالب به. قلنا مو صحيح الكلام، ليس بهذه الصورة. أحد؟ طيب، فهذا إذا كان من الأمور اللواحق من المتممات من التوابع، هذا نوع. وقسم آخر وهو ما كان منين؟ ما كان العمل فيه مقصودا، ليس من المتممات ولا من اللواحق ولا من الوسائل ولا، وإنما هو من الأمور المقصودة، من الأعمال المقصودة. مثل إيش الأعمال المقصودة؟ هذا هو محل القاعدة. جيد، مثل ماذا الآن؟ الصلاة، خلينا نبدأ في الطهارة. هذا الإنسان يريد أن يتطهر للصلاة. أمس أحد الإخوة يسأل عن الاغتسال، فيه لفائف، يسأل عن حكم الاغتسال، كيف يغتسل وكيف يصنع. نقول له اغسل في الاغتسال الشرعي ما تستطيع أن توصل الماء إليه، والباقي لا يغسل. جيد، فإذا قال أنا أستطيع أن أغسل بعض البدن ولا أستطيع الباقي، نقول اغسل بعض البدن. لكن هل هذا في كل الصور؟ لا، هناك صور يختلف فيها كثيرا، ولهذا أصلا كانت هذه القاعدة يعبر عنها أحيانا: هل من قدر على بعض العبادة وعجز عن البعض الآخر يطالب بما قدر عليه؟ شوف صورة تشبه هذه، لو أنه قدر على ماء قليل لا يكفي لكل الغسل، فهل يطالب بغسل بعض البدن؟ ما يعتبر غسل كامل. قدر على ماء قليل يستطيع أن يغسل معه بعض أعضاء الوضوء، فهل نقول له تيمم ريح نفسك، ولا نقول له اغسل بعض الأعضاء؟ طيب هل يفيده غسل بعض الأعضاء؟ أدلة القاعدة لربما يفهم منها هذا: اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فبعض أهل العلم يقول نعم يغسل بعض الأعضاء التي استطاع أن التي يكفي لها الماء، والباقي يتيمم له. وهكذا إذا كان معه ماء قليل يقول يغسل بعض البدن، وهذا يفيد حتى في تخفيف الجنابة لأن الوضوء يخففها. طبعا لو أردنا نناقش هذا نقول الذي يخففها الوضوء، لكن ليس غسل بعض البدن، لأن الإنسان إذا توضأ الجنوب يستطيع أن يجلس في المسجد كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، كذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام يتوضأ ثم ينام، فالوضوء يؤثر في تخفيف الجنابة. إذن هذه الصورة اللي هي إذا كان العمل مقصودا وقدر على بعضه. لاحظ الوضوء وسيلة ولا لا؟ لكنه عبادة أيضا مقصودة. فنقول هو مطالب بأن يأتي بما قدر عليه. ما تستطيع أن توصل عضو مقطوع من أعضاء الوضوء، نقول اغسل الباقي. لاحظتم هذا في الطهارة. في الناس اللي فيهم حروق لا يستطيع إيصال الماء إليها، نقول اغسل الباقي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الصلاة هو قادر على الركوع والسجود لكن لا يقدر، هو قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود. طبيب قال له أنت عينك ما تسجد ولا تركع لمدة أسبوع، فماذا يصنع هذا الإنسان؟ نقول له صلي على كرسي ما عليه قيام؟ لا، صلي قائما. بعض كبار السن يقول أنا تؤلمني ركبي ولا أستطيع أني أثنيها. طيب ما هو الحل؟ يقول أصلي على كرسي، يصلي على كل صلاة على كرسي. هل تستطيع القيام؟ يقول القيام ما عندي فيه مشكلة، لكن الركوع والسجود هو المشكلة مثلا، أو السجود هو المشكلة والجلوس. نقول له لا، يجب أن تصلي قائما، لأن من عجز عن بعض العبادة وأطاق الباقي فإنه إذا كانت مقصودة، بخلاف ما إذا كانت وسيلة محضة. وسيلة محضة مثل ما قلنا لكم في الذهاب إلى الحج والأبكم، القراءة معروف لا بد من تحريك اللسان فيها، وهذا إنسان أبكم، أو أنه لا تو أسلم الآن وأعجمي لا يعرف الفاتحة ولا أذكار ولا شيء إطلاقا، نقول له إذا كبرت حرك لسانك بقدر ما تقرأ الفاتحة. تحريك اللسان وسيلة محضة لا فائدة منه، لا تحرك لسانك ولا شيء، استريح. لكن عجز عن قراءة الفاتحة هل نقول له القيام يسقط عنك؟ الجواب لا. هناك بعض الصور هي محل نظر واختلاف، عجز عن بعض عن وضع بعض مواضع السجود على الأرض، ما يستطيع يحط جبهته على الأرض، لكنه يستطيع أن ينحني، يستطيع أن يضع الباقي الأعضاء اليدين على الأرض والركبتين. هل يطالب بهذا؟ بعض العلماء يقول لا يطالب، لأن السجود على المواضع السبعة، وبعضهم يقول له إذا قدر على البعض طلب به، وبعضهم يفصل يقول إن كان يستطيع أن يكون في هيئة أقرب إلى السجود طلبناه بوضع اليد على الأرض، وإذا كانت هيئته لا أصلا هو ما يستطيع ينحني إلا هكذا مثلا، ما نقول له مد يديك ووصلها للأرض في السجود. هكذا فرق بعض الفقهاء رحمهم الله. فالمسألة إذن فيها هذا وفيها هذا، في بعض الأمثلة تحتمل، فيها خلاف كثير، في بعض الأمثلة واضحة. نعم، لكن لكن هل هذا على إطلاق من قدر على العبادة المقصودة يطالب بها؟ نقول إذا كانت تصح مع هذا العمل، ما في شيء ما يصح. نعم، لو قال أنا مريض ولازم قبل الإفطار بساعة أن أكل حبة واحدة صغيرة جدا، صغيرة لازم أكلها قبل الإفطار بساعة، فهنا هل يقال هذا الصوم صحيح؟ وقدر على بعض العبادة وهي صيام ثلاثة أربع النهار ويجزئه أو يكفيه أو يؤجر، نقول لا، الصوم ما يصح، فالعبادة ما تصح. يقول أنا أستطيع بطاقتي أن أصوم نصف النهار، أعرف نفسي، لكن لا أستطيع أن أصوم النصف الباقي، ماذا نقول له؟ نقول له هذا لا يصح، لا يجزي عن صيام نصف النهار. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة، الميسور لا يسقط بالمعسور. أختم هذا الدرس بتوضيح هذه الأقسام لكم عن طريق الكتابة. يطالب ولا ما يطالب؟ لا يطالب. نقول القسم الثاني لواحق توابع، عبارة عن توابع ومتممات، لا يطالب فيها. القسم الآخر ما كان مقصودا من العمل، فهذا قسمان: قسم لا يصح العمل، لا يعتبر العمل في هذه الحال معه، وقسم يعتبر. لا يعتبر مثل إذا كان الإنسان، لا يعتبر مثل إذا صام نصف النهار قدر على بعض العبادة وعجز عن البعض، نقول ما يتم إيه. وقسم يعتبر، عجز عن القيام يصلي قاعدا، الصلاة صحيحة جيد، عجز عن قراءة الفاتحة يصلي قائما لا يمنع، فالصلاة صحيحة جيد، وهكذا. فهناك أشياء يعني يقول أنا أستطيع أن أحج لكن لا أستطيع الوقوف بعرفة، لا لسبب من الأسباب لا أستطيع، هل يصح هذا؟ لا يصح، لا يصح. هناك يعني بعض مثل الآن القدر على بعض أعضاء الوضوء، هل يلحق بما لا يعتبر أو ما يعتبر؟ هذا فيه خلاف، تختلف في أنظار العلماء. إذا كان الإنسان لم يدرك الوقوف بعرفة، فاته الوقوف بعرفة، ماذا نقول له؟ نقول تذهب إلى البيت وتطوف جيد. فالحاصل أنه هل يجب عليه أن يذهب إلى عرفة؟ محرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة، هل نقول له اذهب إلى منى مزدلفة واذهب إلى الجمار وارميها، ولا نقول له تذهب إلى البيت مباشرة وتطوف به؟ فالحاصل أنه لا يطالب بهذه الأشياء، لكن قد يستثنى من هذا بدليل. الآن الذي أفسد حجه بالجماع جيد قبل التحلل الأول جيد أو قبل الوقوف بعرفة، ما حكم حجه فسد؟ هل يطالب بالإتمام؟ يطالب بالإتمام، يطالب بالإتمام، المضي مع أنه حج فاسد يطالب بالإتمام، فهذا يكون مستثنى. والله أعلم. أسئلتكم سأضعها مع الأسئلة حتى لا نطيل عليكم، وأجيب عنها إن شاء الله في وقت آخر. صلى الله عليه وسلم.